أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في يوم أمس عن تقسيم الباحث بالنسبة للعلاقات العقلية، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين الأحكام الشرعية نفسها، هذا القسم الأول، وبين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، وقسم الرابع بين الحكم ومقدماته، وقسم الخامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، والقسم الثالث هو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي. اليوم نتكلم عن القسم الأول وهو العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. أكو علاقات قائمة بين نفس الأحكام الشرعية، منها علاقة التضاد بين الوجوب والحرمان، عندنا واجب في مقابل حرام، كلاهما ضد الآخر، إذا قيل هذا حرام يعني ليس واجب وإنما يجب عليك تركه، يعني شو تركه؟ يعني يجب عليك الالتزام، وهذا ما يسمى واجب. زين، ولكن نقول إذا كان هذا حرام ففي مقابله واجب، يعني واجب الترك، مو صحيح؟ فالحرام يواجهه الواجب، الحرام منه الحرمة، والواجب منه الوجوب، فإذا عندنا وجوب وعندنا حرمة. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، يعني هل هذا مستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في آن واحد متضادين؟ يصير مثلي، فيعتبر مطيعا من ناحية اتيانه بالواجب وجديرا للثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية اتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. مثال ذلك أن يشرب الماء النجس، يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، وهو يشرب الخمر مثلا، هو يتشرب الخمر ذات الفرقة ما صار مستحيل، يثاب على الصدقة ويعاقب على شرب النجس او شرب الخمر مثلا، فهذا مثال. بعد أمثلة كثيرة من هذا الجانب، أمثلة كثيرة، كأن يسرق زين، لا مو يتصدق، يسرق ويأكل لسد الرمق، يسدد رمق. فمن جهة انه ماذا يجب عليه سد رمق حتى لا يموت، يجب عليه حفظ الناس، ومن جهة اخرى وما شاء الله من الامثلة. ولهذا سيدع ما اطلق الى اكثر مما يستحق البحث. واما الفعل الواحد فلا يمكن ان يتصل بالوجوب والفرض معا، ما يمكن. واجب وحرام في آن واحد ما يمكن ان يكون، لان العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا لا صار اجتماع الضدين، هاي ما يمكن. فلا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، يصير الضدان يجتمعان في فعل واحد. نقول يصلي ولا يصلي، يركع ولا يركع، يسجد ولا يسجد، شو في آن واحد؟ ما يمكن. فما لا يمكن ان يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، تقول ابيض اسود، يا ابيض يا اسود، لا يصير ابيض اسود، ما يصير. فدفع الزكاة الى الفقير لا يمكن ان يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، مو صحيح؟ لان دفع الزكاة واجب، فما يمكن نقول هي حرام، هي واجب وهي حرام، ما يصير. ولكن نقول يدفع بيد الزكاة ويشرب باليد الاخرى النجس، فعل اخر. لكن تقول نفس دفع الزكاة هو واجب وحرام في آن واحد، لا، ما يصير. وشرب النجس لا يمكن ان يكون هو حرام واجبا في نفس الوقت، هو حرام كيف يكون واجب؟ ثلث الواجب. وهكذا يتضح اولا ان الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن ان يتصف احدهما بالوجوب والاخر بالحرمة ولو اوجدهما المكلف في زمان واحد، حتى لو اوجدهما في زمان واحد. وثانيا ان الفعل الواحد لا يمكن ان يتصل بالوجوب والحرمة معا، ما يمكن. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الاصوليين هي ان الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، بالذات والوجود فعل واحد، ما يمكن ان الفعل يكون فعلين بذاته بنفسه بجوهره وبوجوده هو واحد، ما يمكن بعد ان يتعدد. الذات واحدة تتعدد، جوهر واحد يتعدد، فتعدد. ومتعددا بالوصف والعنوان، التعدد لا يكون بالذات ولا يكون بالوجود، ولكن يكون التعدد بالوصف والعنوان، يوصف هذا بأنه واجب ويوصف ذاك بأنه حرام. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ مثال ذلك، مثال أن يتوضأ المكلف بماء مغصوص، هذا فعل واحد، لكن يجب عليه الوضوء ويحرم عليه استعمال الماء المغصوص. نقول في الحقيقة هو فعل واحد غير متعدد، وإنما التعدد هنا بالعنوان. العنوان الأول يجب عليه استعمال الماء للوضوء، العنوان الثاني يحرم عليه استعمال الماء المغصوص. فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، واجب ومغصوص. فالوضوء واجب، مو صحيح؟ والماء هنا مغصوص فيحرم عليه. إذ يقال عن العملية إنها وضوء انها وضوء ويقال عنها في نفس الوقت انها غصب وتطر في مال غير بدون اذن. وكل من الوصفين سمى عنوانا مثل يصلي ايضا في ارض المقصوبة. من جانب هو يصلي الصلاة الواجبة، من جانب اخر تتصرف في مال الغير بدون اذن. عنوانين داخل فعل واحد. ما يمكن تقول ان الفعل هنا متعدد، التعدد العنوان. يجي تقول لي على انه يصير انه ياتي بواجب وحرام في ان واحد، اقول لك ما يصير، لان الذات ما تتعدد، الجوهر ما يتعدد، لكن التعدد يكون بالوصف والعنوان. يصير الفعل واحد وله عنوانات وله وصفان. واضح ولا لا؟ ايه نعم. فالصلاة واحدة لكن اتصفت بعنوانين. قالوا لا، العنوان الاول انها واجبة، والعنوان الثاني انها في ارض المرصوبة، لكنها واحدة، صلاة واحدة. ولأي ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. واضح واضح. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية عملية مثلا الوضوء بالماء المغسول، أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين تلحوقا، وليست فعلين متعددين، وإنما تلحق بالفعلين المتعددين. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة الفقير بالوجوب فشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حرام وهو عنوان الغاص. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. شوف، هل يجتمع الأمر والنهي في آن واحد؟ يجوز، يجوز اجتماع الامر والنهي في آن واحد بلحاظ الوصف والعنوان، احسنت، وليس بلحاظ الذات والوجود، وليس بلحاظ الذات والوجود، احسنت. والقول الاخر يؤكد على الحاق العملية بالفعل الواحد على اساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنهي. فاذا صار، اذا قلنا القول بجواز اجتماع الامر والنهي، فماذا نقول؟ ماذا نقول اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي؟ نقول ان هذا العنوان عنوان الغاصب زين، وعنوان الوضوء، وعنوان الوضوء هذا واجب وهذا حرام، اجتمعا في آن واحد، اجتمعا في آن واحد بلحاظ الوصف والعنوان، واختلفا في بلحاظ الذات والوجود، فقالوا ان هذه العمل سمى جواز اجتماع الامر والنهي. اما الثاني وهو امتناع اجتماع الامر والنهي، اذا قلنا بشنو؟ بوحدة الوجود والذات لا يتم عن امر النهي، وانما الاجتماع انما يكون بحسب العنوان ولو. وهكذا اتجه البحث الاصولي الى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية انه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغسول، او ان العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن ان توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال ان الاحكام باعتبارها اشياء تكون في نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، وانما تتعلق بالعناوين. فيكفي التعدد في العناوين، يكفي التعدد في العناوين. اذا صار تعدد في العناوين فيمكن ان يجتمع الامر بجواز اجتماع الامر. قال وهذا معنى جواز اجتماع الامر والنهي، صار واضح ام واضح؟ وقد يقال ان الاحكام وان كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكن لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، اذ من الواضح ان المولى لا يريد الصورات وانما تتعلق الاحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له اي الواقع الخارجي، وحيث ان الواقع الخارجي واحد، الواقع الخارجي واحد وهو واحد، فلا واحد مثلا يستحيل ان يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوصف عناوين وصورتين، مستحيل. وهذا يتفق مع القول الاخر وهو امتناع اجتماع الامر. وعلى هذا الاساس يقال ان تعدد العناوين ان كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز ان يتعلق بالامر باحدهما والنهي بالاخر، وان كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوء ذلك. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ يأتي عليه السلام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.